لك القلب في ايدي ده عيدي الدنيا يوم عيدي عيونك في الهوى غنوة وخديك للأمانيك وعودك لحنية حلوة سحرتي بقلوب الناس في المهج نشوة وقالوا ربنا يزيدك يا ملك القلب في ايدي ده عيد الدنيا يوم عيدي يا ملك القلب في ايدي ده عيد الدنيا يوم عيدي نغم يحلى بتردي ايدك يا ملك القلب في ايدك ده عيد الدنيا يوم عيد القلب في ايدي ده